خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى آخر الآيات المعلومة من قصة البقرة التي أمر الله تعالى موسى أن يبلغ قومه أن يعني يذبحوا بقرة بصفات معينة. هذه القصة ملخصها أن تتعلم شيئا واحدا، وإن كانت هناك عظات وعبر منها كثيرا، لكن الإجماليات تقول أنك لابد أن تسارع في مرضاة الله عز وجل، وأن تسارع في أوامر الله تعالى ونواهيه. بني إسرائيل لو من أول مرة نفذوا الأمر وسارعوا وبادروا في تنفيذ الأمر لما شق الله تعالى عليهم. لما شقوا على أنفسهم شق الله تعالى عليهم، لما تلكأوا وتباطؤوا وكذبوا في المسارعة والاستجابة لأوامر الله تعالى شدد الله تعالى عليهم البلاء وشدد الله تعالى عليهم الأمر، فأصبح صعبا بل إنه لم ينفذوه. فلا بد من الاستجابة والمسارعة إلى أوامر الله تعالى ونواهيه. إذا علمت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا تفعل، لابد أن تستجيب استجابة سريعة، واعلم أن سرعة الاستجابة تساوي تمام الإيمان، واعلم أن التلكؤ والسؤال والاستفسار و و و يساوي ضعف الإيمان، بل قد يصل الإنسان إلى مواصل صعبة. ونحن في زمن فتن، نحن في زمن أصبح المسكين حيران، حيران لهواه الذي هو في قلبه مرض شديد. قال الله تعالى: استجيبوا لله. وقال الله تعالى: وسارعوا وسابقوا. كل هذه الأمور مهمة جدا في أوامر الله تعالى ونواهيه. والأصل في النهي والأصل في الأمر أنه لابد أن يكون على الفور. فإذا قال الله تعالى افعل لابد أن تفعل، لما لا تفعل؟ يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ الذي يقول: طب هذا الأمر ليش؟ وما الحكمة منه؟ وما التعليل؟ هذا يتعلمه المرء لزيادة الإيمان وليس لمناقشة الأمر. مناقشة الأمر هذه مصيبة كبرى أيها الإخوان. لابد أن نتقي الله عز وجل، لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى في كل شيء، لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أوامره وناهيه. نحن عباد لله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليجادلون استغفر الله، إلا ليناطحون استغفر الله، إلا ليوحدون، إلا ليعبدون. وأصل العبادة الاستسلام، بل أصل الإسلام الاستسلام. معنى الإسلام أصالة إيه؟ أن تستسلم لله عز وجل في أوامرك ونواهيك وفي حالك وترحالك. وانظر وخذ العبرة من بني إسرائيل، لما شددوا على أنفسهم شدد الله تعالى عليهم، لما تباطأوا وتلكأوا شدد الله تعالى عليهم. وانظر الحال بالحال، نحن عندما لم نستجب لأوامر الله كانت البلايا والرزايا والأمراض والأوبئة، كل هذا بسبب البعد عن أوامر الله عز وجل ونواهيه، بل مناطحة ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى العفو والعافية، فلتجعل من رمضان استجابة فورية لما تسمعه من الله عز وجل ورسوله في الكتاب وفي السنة، مسارعة فورية. واعلم أن الاستجابة كلها خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.